بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العقيدة الوحيدة التي تحقق لهذا المجتمع الأمن والاستقرار والسعادة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى من مفهوم هذه الآية يا جماعة: من أسلم وجهه، يعني أسلم إيمانه ووجهته لله عز وجل، وكان محسنا في ذلك في إسلامه وإيمانه واعتقاده، إن ذلك له الأجر عند الله عز وجل، ولا يخاف عليه في هذه الدنيا ولا في الآخرة، ثم كذلك هو لا يحزن، فإن العقيدة هي التي تحقق له العافية وكذلك تحقق له الرخاء. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات تتنزل بحسن الاعتقاد، بحسن التوكل على الله عز وجل، بحسن الإسلام، بحسن الإيمان، بحسن الإحسان، كل ذلك مما يتنزل به البركات. ثم إنها سبب في حصول التمكين في الأرض وقيام دولة الإسلام. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، هذه الأرض وما عليها، قال الله عز وجل، يرثوها عبادي الصالحون. فهؤلاء العباد الصالحون، أي الذين أصلحوا في أنفسهم وصلحت عقيدتهم وسلمت نفوسهم، فهؤلاء بلا شك يمكن الله لهم ولو بعد حين. فهذه العقيدة هي تنبعث عنها الأعمال الصالحة، ويحصل منها امتثال الأوامر وترك الزواجر والتصديق بالأخبار والعمل الصالح. كلما كان عند المرء اعتقاد سليم، كلما قاده ذلك إلى حسن الامتثال. إذا كان عندي اعتقاد أن الله عز وجل هو الجبار وهو المنتقم وهو العدل سبحانه وتعالى، قادني ذلك لأن أكون عادلا ولا أظلم ولا أغش وهكذا. حينما يكون عندي اعتقاد أن الله عز وجل رحيم بعباده، وهو أرحم بالمرء منا من أمه التي ولدته وغزته، فحينما أعتقد ذلك لا أيأس أبدا من رحمة الله عز وجل، ولا من روحه أي تفريجه سبحانه وتعالى. وهكذا كلما كانت عندي عقيدة سليمة في أن الله عز وجل هو الذي يؤتي الفضل من يشاء، فلا أحسد غيري. حينما أعلم أن الأخت فلانة جاءها رزق لها مثلا في أولادها أو في زوج صالح لها أو في أموال أو في عقار وغير ذلك، أبارك لها في ذلك ولا يقع في نفسي لها حقد أو حسد، ومبعث ذلك أني أعتقد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذه الآية أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق على من يشاء، كانت احتجاجا في الأصل على من ظنوا أنهم أكثر أولادا وأموالا، فقادهم ذلك إلى أن يقولوا: وما نحن بمعذبين. ظنوا أن بسط الرزق والأولاد والأموال ذلك علامة على أنهم لا يعذبوا، فيكون ذلك أيضا اعتقاد عندي أنه ليس شرطا أن يكون صاحب الرزق الواسع هو أرضى عند الله عز وجل مني، قد يكون هذا استدراك له أو غير استدراج له أو غير ذلك. فكلما كان اعتقادي أعظم كلما قادني ذلك إلى العمل. إن اليهود والنصارى وكذلك المشركون جميعا إنما يقودهم لقيادة العالم كله عقائد، وهذه العقائد سطرت في خرائط لإدارة هذا الكون، أو على الأدق إدارة هذا أو إدارة هذه الأرض التي يمكنهم أن يكونوا عليها ويبسطوا عليها سلطانهم. والله عز وجل حكم عدل، وهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير، علم أن هؤلاء الذين أورثهم الله عز وجل هذا الدين قد نكلوا عنه، فأوكل هذه الأرض إلى هؤلاء ليكونوا علينا حجة. وإذا عاد المسلمون إلى دينهم فلا شك أن الله عز وجل يمكن لهم دينهم ويورثهم هذه الأرض التي وعدهم. أما وقد تساووا مع عدوهم في المعاصي وغيرها، بل وأحيانا يشتركون معه في الشرك والكفر بالله عز وجل، فإن الله يحكم بعدله أن هذه الأرض يرثها بعد العباد الصالحين هؤلاء الذين أخذوا بالأسباب الدنيوية. فهذا وغيره حينما نجد فيه وننظر في سير السلف الصالح، نجد أن العقيدة لما تمكنت من قلوبهم هانت عليهم الدنيا، فأفنوا أعمارهم وأولادهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله. يدلك على ذلك ما جاء به خباب من مشهد عظيم مهول، حينما قال عمر رضي الله عنه: إن أشد الناس بلاء في الله لبلال. قال خباب: وما ذلك يا عمر؟ إنك لا تدري ما فعل بي. قال: وما فعل بك يا خباب؟ قال: إن القوم أوقدوا لي الجمر ثم سحبوني على ظهري، فوالله ما أطفأ حر هذه الجمر إلا الماء الذي نز من ظهري. كل ذلك لم يكن ليصد خباب عن دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل له دينا. فهذا وغيره حينما ننظر فيه وننظر في هؤلاء الذين أعظم السلف وهم أنبياء الله عز وجل، كيف ابتلوا في حق الله عز وجل وفي جنب الله سبحانه، ومع ذلك صبروا. الذي قادهم إلى ذلك هو صحيح الاعتقاد. لذلك نحن ندرس العقيدة. طيب، ما هي مصادر المسلم في تلقي عقيدته؟ نحن إذا أردنا أن تكون لنا عقيدة صافية فهي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. وكون العقيدة تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا شأنه شأن سائر العقائد والشرائع وغيرها من الأخلاق في العبادات والمعاملات وغيرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، حين التنازع سيرد إلى أمر محكم. قال تعالى: فردوه إلى الله والرسول. الآية أولا يا جماعة تكلمت عن ثلاث جهات: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لكن عند التنازع سيكون الرد إلى اثنين فقط: إلى الله وإلى الرسول. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أما كون العقيدة أيضا إنما تؤخذ من إجماع السلف الصالح، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فين يا جماعة الشاهد؟ أين الشاهد من هذه الآية؟ احنا بنتكلم على أن إجماع السلف وسبيل المؤمنين أصل من أصول الاعتقاد، نأخذ منه الاعتقاد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. جزاك الله خيرا. والسلف يا جماعة يعني الجماعة المتقدمون، يعني الذين مضوا، وكل من مضى علينا مضى قبلنا فهؤلاء لنا سلف. لكن حينما ننظر في كتاب الله عز وجل: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا. سلفا يعني أمة ماضية ومثلا للآخرين. فهنا السلف معناه المتقدم. إذا كان كل من تقدمني فهو سلف لي، ما هو الضابط في فهم السلف؟ يعني حينما نقول هذا الإجماع في الجزيرة العربية كمجتمع يعج ببعض المنكرات وبدأت يظهر التضرع والاستغاثة بالأموات وغير ذلك بشدة في الجزيرة العربية، وهذا كان في خلافة في الخلافة العثمانية. هنا وجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الناس قد تبدلت عندهم معالم الدين وخبت منارات الإسلام، فحاول أن يجدد لهم دينهم ويردهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب أراد أن هو يعني يرد الأمة إلى هذا، فالمعلوم أنه لا يستوي في هذا الدين إلا على ركنين: كتاب يهدي وسيف ينصر، الكتاب الهادي والسيف الناصر. أي نعم، لكن أنا أذكر أن في ناس قالوا أن هم ممكن يحضروا، وأظن أن الاسم ده كان معانا يعني مع محمد على ما أذكر، إما أن تكون مكرر أو هي نفسها كانت موجودة معانا. نعم، وأظن هي من الأوائل فيما أرى والله أعلم. فيما يذكر الاختبار كان إجابات نموذجية جدا. أي نعم، ففيه أسماء يعني الحمد لله صعب ان هي تنسى بسبب ما فتح الله لهم يعني من خير، حتى ان انا كنت علقت تقريبا فيما اذكر يعني ان انا علقت مشروع عالم او حاجة زي كده، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها يعني. طيب، الشيخ محمد يا جماعة عايز ان هو دلوقتي ينشر هذا الدين، فاراد ان يستعين ببعض الامراء، الامير الذي كان يكلمه الاول وغير ذلك، وجد أنه سيخرج عن نطاق الخلافة العثمانية ويحارب وغير ذلك، فرفض. قصة كده كبيرة ممكن يعني تبقى تذكر في محاضرة مخصوص يعني ليها. المهم أنه في النهاية خالص لما ممكن له، وأحد أمراء آل سعود الأوائل طبعا، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء، لذلك أنا أكره كلمة آل سلول، لسبب أن الأوائل الذين كانوا من هذه العائلة لا علاقة لهم البتة بما هو عليه الآن سائر هذه الأسرة الحاكمة الآن يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الخير ردا جميلا. فطلب منه أن هو يعمل بحث أو يعمل كتاب صغير، هذا الكتاب يوزع على المسلمين ليعرفوا ملخص الاعتقاد الذي هم عليه، يعني يعرف إيه هو المطلوب منه في العقيدة، كيف يؤمن بالله وغير ذلك. يبقى يا جماعة ده كده يعني الملخص اللي هو كانت مجرد رسالة طلب منه الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، قال له احنا عايزين مجرد رسالة ترسل إلى النواحي والأماكن في الجزيرة العربية الناس يتعلموا العقيدة. فعمل الرسالة دي، رسالة لها اسمين، اسمها ثلاثة الأصول، وهو ده الأشهر ماشي، أو عفوا هو ده الأصل والأصول الثلاثة. بعض العلماء زي الشيخ صالح علي الشيخ وغيره قالوا ان الكتاب الصحيح ان اللي معانا ده اسمه ثلاثة الاصول، اما الاصول الثلاثة ده كتاب تاني اصغر. المهم يعني احنا اللي بين ايدينا هو ده دلوقتي، سواء كان اسمه كده او كده هو ده المقصود. الكتاب يا جماعة بيتكلم عن ايه؟ الموضوع العام ليه هو تقرير توحيد الالهية. خلي بالكم ان كل واحد كان عنده مشكلة معينة في تعصره، فكان بيحاول ان هو يناقشها. يعني مثلا ابن خزيمة كان تعصره انتشر كده مذهب خاص بمحمد بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب اللي هو اسمه مذهب الكلابية، اللي هو امتداد لمذهب الأشاعرة. فلما كان الامر كذلك اهتم بمسألة الاسماء والصفات، فصنف كتاب التوحيد الاصل فيه ان هو بيتكلم عن الاسماء والصفات، لان ده كانت المشكلة. نفس الكلام قدام شوية بدأت تظهر مشاكل مثلا مع المتكلمين وغيرهم، بدأت تظهر كتب ترد على المتكلمين كأصول السنة وغير ذلك. شوية وبدأت المسألة يبقى فيه صوفية وفيه كذا، ظهر ابن تيمية وغيره يتكلم مع هؤلاء، بقى فيه فلاسفة وبقى فيه مناطقة وغير ذلك. ففي كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية، ومثلا تهافت الفلاسفة وغير ذلك. فلما كان في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب المسألة التي كثر فيها الخطأ هي مسألة العبادة، فكان التصنيف فيها أكثر لي يعني أغلب كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في توحيد العبادة. الناس يا جماعة بيقولوا انتوا وهابيين والوهابيين تكفيريين وانتوا بتوع تفجيرات والكلام ده. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من احرص الناس على عدم التكفير بغير ما يجعله الشرع كفرا، ده مهم، لكن هو كغيره يؤخذ منه ويرد عليه. هو مثله مثل غيره يؤخذ منه ويرد عليه، فقد يكون اخطا في اشياء في بعض الكتب او غير ذلك، لكن هو في الجمله احسبه مجدد لهذا الدين. احنا عندنا يعني في كده كان تشجيل الاصول الثلاثه انا كنت عملته، ما اعرفش حد ارسله لكم ولا لا، او ممكن انا ابعت لكم الرابط دلوقتي حالا. طيب ده كده يعني كان مفترض ان هو تشجيل الاصول الثلاثه. يعني ايه تشجيل يا جماعه؟ ليها يعني ان هي تبقى في ورقه كده قصادنا، يعني ملخص الكتاب كله في ورقه. ممكن لو سهل ان انتوا تلحقوا بسرعه تنزلوه بقى كويس ما بين ايدينا اللي ما نزلوش يعني، ولو مع حد ممكن نفتحه يبقى ظاهر قدامنا دلوقتي. يعني ايه؟ عشان انا هبدا اتكلم وقصادي انا شخصيا يعني. معايا يا جماعه؟ تمام. هنخش يا جماعه دلوقتي نتكلم على موضوعات الكتاب. الاصول الثلاثه هو عمل الاول مقدمه، المقدمه دي ذكر فيها اربع او ذكر فيها ثلاث اشياء، ومهم جدا انك تعرف انك تي او انك تعرف ان في كتير من العلماء قالوا ان اول شيء اللي هي يجب عليك تعلم اربع مسائل، يجب عليك ان تتعلم ثلاثه مسائل، اعلم رحمك الله ان الحنيفيه مله ابراهيم. الثلاث مقدمات الاولى ذكر حفيد الشيخ وغيره من العلماء انها ليست من الاصول الثلاثه، ولكن دي مقدمه حد من طلاب الشيخ حطها من كلامه في مكان تاني على هذه الرساله عشان تبقى رساله واحده كمقدمه ليها. هو قال اتكلم عنها في المقدمه، قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل: العلم، العمل به، الدعوه اليه، الصبر على الاذى فيه. دي كده اربع مقدمات مهمه. بعدها اتكلم عن ثلاث مسائل: ان الله خلقنا ورزقنا، انه سبحانه وتعالى لا يرضى ان يشرك معه غيره، ثم تكلم عن الولاء والبراء. بعد كده انتقل منها عن الحنيفيه مله ابراهيم. الثلاث مسائل ثلاث مقدمات، حاجه بتتكلم عن العلم عموما وفائده العلم وثمره العلم. بعد كده مسائل مهمه في مساله العباده في الربوبيه. بعد كده مساله ما هي الحنيفيه. ثم بعد ذلك دخل في مقاصد الكتاب الرئيسه، الثلاث اسئله اللي هي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ بعد كده ختم بخاتمه اتكلم فيها على معنى الطاغوت. من ربك؟ اتكلم فيها يا جماعه زي ما هو موجود قصادنا لو حد نزل، عن حاجتين. اول حاجه عن معرفه الله عز وجل، ازاي نعرف ربنا؟ فقال لك بالايات الكونيه، يعني انت تبص كده في الكون، وما خلق الله عز وجل لك في هذه السماء من نجوم وقمر وشمس والشمس تروح وهكذا، والايات الشرعيه التي جاءت بها الرسل. طيب لو انا دي اول حاجه في معرفه الله عز وجل. طب لو انا عرفته يجب عليك توحيده. طب اوحد الله عز وجل ازاي؟ اما توحيد الالهيه او توحيد الربوبيه او توحيد الاسماء والصفات. طبعا مش قوي يعني، دي كلها معانا مجتمعه. جزاك الله خيرا، ما شاء الله عندكم مهارات عاليه، اللهم بارك. انا ما اعرفش اعمل الحاجات دي. طيب بعد كده السؤال الثاني اللي بيتسال عنه الانسان في القبر: ما دينك؟ الدين ده ايه هي خصائصه؟ ان هو دين شامل وكامل، وان الله عز وجل تكفل برعايته، وانه دين يسر. طيب ايه مراتب هذا الدين؟ الاسلام، الايمان، الاحسان، بالمراتب المشهوره. ايه معناه؟ معناه الاستسلام له بالتوحيد، والاتباع له بالطاعه، والبراءه من الشرك واهله. بعد كده من نبيك؟ تعرف نسبه، سنه، مكان ولادته، حياته النبويه، بما كان نبيا، بما كان رسولا، بما ارسل، ولماذا ارسل. ده كده يعني اختصارا المسائل اللي هيتكلم عنها الكتاب. احنا كده يا جماعه بين حاجه من الاثنين، اما ان احنا نبدا مباشره الان في الكتاب. احنا كده قعدنا تقريبا نص ساعه لخمس دقائق. ممكن نبدا الكتاب من المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى، وممكن نبدا من المحاضره ديت وقت تاني. بس يعني انا اظن ان انتوا بقالكم وقت طويل يعني في انتظار، اذا كنتم في مشكلة عندكم يعني او يعني كاستيعاب صعب ان انتم تكملوا ممكن نوقف او ممكن نبدأ في الكتاب نفسه. لكن قبل اي حاجة يا جماعة التصور العام كده سهل. طيب انا عاوز انا شايف قصادي كلمة 15 اسم 15 حد فاحتاج ان يكون يعني على الاقل حتى نصهم متفاعل اعرف انهم موجودين. وياك الله معي. طيب احنا بلا حرج من يرى ان احنا نبدأ صوت يفصل مش عارف دي مني ولا من عندك صوت يفصل يا جماعة أي تمام الله المستعان. روعة القرآن ما هي روعة القرآن؟ خلينا كده يعني نفصل فاصل صغير بالأسماء الموجودة. ما معنى روعة القرآن؟ ما هو الشيء الذي يمكن أن يقال عن القرآن فيه روعة؟ ما الذي جذب الانتباه لهذا الاسم فسميت نفسك به؟ هذا اسم جيد لكن يعني ذكرينا جميعا كده بشيء منه روعة القرآن. ترنيمة الإسلام ترنيمة عند النصارى يعني لكن مع ذلك يعني هي معنى عام تدبر معانيه والنظر فيه وما به من معجزات كل ذلك يجعل القرآن روعة. طيب أم المؤمنين خديجة نريد حدث لها يعني يؤثر في الجميع كحديث موقف طبعا كله مش هيعلق دلوقتي عشان الاسماء ما تتسالش. حدث مؤثر من حياة خديجة رضي الله عنها. عندنا سؤال عندنا اسم الان قدوتي ام المؤمنين خديجة فنريد شيء كده ممكن يقتضى بخديجة فيها. أي حينما قال زملوني زملوني وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني الرجل معروف عند عموما أنه يعني يصعب عليه أن يقول بالبلد كده أنا خايف هو وكأنه يعني قالها لها وهذا معناه أنه يعني يأتمنها ائتمانا عاليا ويأنس بها إناسا عاليا وقال لها جاء إليها يرتجف فؤاده قال زمليني. نعم كانت مؤذرة تصديقها للرسول صلى الله عليه وسلم وقت الشدة. نعم طيب أمة الودود ما معنى الودود؟ كذلك عبد المحسن نعم يتودد إلينا بالنعم رغم معصينا الحمد لله. والمحسن مثال على إحسان الله عز وجل لنا. نعم تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. وكفى بها نعم. الدحداح أم الدحداح. ورد حديث فيه ذكر ذلك. ما هو الحديث؟ دون الاستعانة بجوجل. هتلاقوني في بعض الأوقات يا جماعة بقول مفيش مشكلة لا بأس باستعمال جوجل ماشي، لكن نعم أحسنتم جزاك كل خير. طيب خلاص ان شاء الله تعالى نخلي بقية الاسماء تبقى مفاجأة، لان طبعا كل حد دلوقتي بيرتب لاسمه اجابة، فخليها تبقى اسئلة مفاجأة المرة الجاية. هبة القرآن؟ لا ليس يعني قد يكون المقصود بها ما وهبه القرآن لنا من نعم. تحتاج تأمل يعني. شيخ مين؟ شيخ علي زيادة؟ مش عارف، لكن طيب يعني لعلي اناقش الشيخ علي، ولو ظهر لي فيها شيء يبقى الشيخ علي باذن الله يؤكد عليكم المعنى، او لو هو ظهر لي جديد يبقى ان شاء الله يقول لكم عليه. ممكن تقرا حديث ايه؟ انهي حديث؟ اي حديث؟ انا ما خدتش بالي. حديث ايه؟ في مشكلة في الصوت؟ ابو الدحداح. الحديث ان رجلا قال يا رسول الله ان لفلان نخلة وانا اقيم حائطي بها، فامره ان يعطيني حتى اقيم حائطي بها. يعني ان لفلان نخلة وانا اقيم حائطي بها، هي المشكلة ان هو عايز يعمل بيحوط الارض بتاعته، فعشان يعرف يكمل الجدار في مشكلة ان في نخلة واحدة موجودة، النخلة دي تعيقه من هذا البناء، فأمره ان يعطيني حتى اقيم حائطي بها. يعني خليه يبيعها لي علشان خاطر انا اديله، اقدر انا بعد كده اشيلها او اعمل اللي انا عايزه للحائط اللي عندي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه بنخلة في الجنة، كده يعني بدون مقابل مادي في الدنيا لكن بنخلة في الجنة. فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال باعني نخلتك بحائطي، ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي، قال فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. فلما جاء إلى امرأته، ده كله طبعا يا جماعة ده خارج الصحيح، يعني القصة كده على ما أذكر عند أحمد أو عند الإمام أحمد. قال امرأته حينها يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت ربح البيع، أو يعني كلمة قريبة منها. اللي عندنا في مسلم حديث جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الحديث لا يحضرني تمامه، يعني أنه صلى عليه ثم أتى بفرس فعقله فجعل الفرس نفسه يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق معلق في الجنة لابن الدحداح، أو قال روى الحديث لأبي الدحداح. فده كده المختصر ده في مسلم، لكن عند الإمام أحمد الحديث بطوله. طيب يا جماعة نتوقف إن شاء الله تعالى، أنا ما عنديش أي إشكال خالص إن إحنا يكون ده فصل ونكمل، أو ممكن نوقف ونبدأ إن شاء الله تعالى الاثنين القادم الكتاب نفسه. فالموافق على إن إحنا نوقف يكتب واحد، اللي شايف إن إحنا نكمل يدخل رمز الشباك، يكتب اثنين أي رقم تاني. واحد نوقف، اثنين واحد اثنين ثلاثة، اثنين ده اللي هو مكمل صح؟ ثلاثة كده أربعة اثنين، أربعة تقريبا. ما حدش يكرر يا جماعة. طيب خلاص كده، في عدد كبير عنده إشكال، فنتوقف إن شاء الله تعالى وإن شاء الله بإذن الله يعني نكمل الاثنين القادم. حد عنده سؤال يا جماعة؟ إن شاء الله بإذن الله. حد عنده سؤال أو استفسار؟ عموماً طبعاً في العقيدة خصوصاً، أو عموماً إذا كان يعني بعض إخواني منشغلين هنا عن شيء وحد عنده سؤال في حاجة ممكن يجاوبه. اللهم امين واياكم. طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كنا جميعا، واساله سبحانه وتعالى ان يحفظكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويبعد عنكم شر كل ذي شر، ويرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلكن من العالمات التقيات، وان يحفظ عليكم دينكم، وان يبارك في هذا المنبر. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عن اخي الدكتور الشيخ حازم على ما يعني يقدمه لإخوانه ويبذله لإخوانه جميعا، فلولا الله ثم هو ما عرفت هذه الأخوات الفضليات ولا هذا المكان. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فهذا شكر له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يرضى عنه وأن يتقبل منه. وأنا يعني فيما رأيت إلى الآن قد صاحبت ولله الحمد جماعة من أهل العلم والدعاء وغيرهم، يعني لن ترى عيني مثل الشيخ مصطفى العدوي والشيخ حازم شوماني صراحة. يعني كلاهما قد تفضل الله عليهما بنشاط عالي وهمة عالية وحب للخير وحب للنفع، ثم يعني كلاهما فيه من التواضع ما لم أره في غيرهما سوى الشيخ أبي الحسن المقري قد لا تعرفونه، لكن يعني في مصر على وجه الخصوص ما رأيت يعني في التواضع مثلهما. يعني الشيخ حازم جزاه الله خير يحب دائما أن يرفع إخوانه وأن يقدمهم وأن يقدم من يراه ينفع غيره، ومن فضل الله عليه أن يذكر ذلك في غير وجوده، ولا أحب أن يصل له ذلك. يعني لا أحب أن يصل له أن قيل له هذا أو قيل في حقي هذا، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ويجعل هذا المنبر في ميزان حسناته، وأن يرضى عنه وعنكم أجمعين. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.